وفي غربك وانت الناشد الحبيب الدنيا غنوة في غربك وانت الناشد الحبيب من كتر حبي بحبك بحبك حب الغريب للغريب الأمل في حياتي أوهمت خيل عيني كان الأمل في حياتي أوهمت خيل عيني وكنت عيد ذكرياتي ألقاها قاسية علي حنيني يا ما غلبني حنيني والليل يردد عتابي ووحدتي وحدتي بتناديني ووحدتي وحدتي بتناديني والضم أظهر أظهر شبابي ياما غلبني حنيني ياما غلبني حنيني والليل عتابي وحدتي وحدتي بتناديني وحدتي وحدتي بتناديني والضم أظهر أظهر شبابي لما خيلني طيبك ساعدني حظي واشوفك الدنيا غنوة في قربك وانت الناشد الحبيب الدنيا غنوة في قربك وانت الناشد الحبيب من كتر حبي بحبك بحبك حب الغريب للغريب